بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز من الجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، فقم موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل درس شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قبل أن أكمل أو نأخذ درس اليوم بإذن الله، هناك سؤال ملح وهام، هو لماذا في كثير من القلوب أو بعض القلوب، لا أقول كثيرا لكن أنا أقول بعض القلوب، لماذا دائما تكون في اضطراب؟ ليه بتكونش ثابتة؟ ليه بتكون دائما مضطربة؟ ليه بتكون خالية من السكينة؟ ليه دائما القلب يبقى مشوش؟ ليه دائما الرضا في القلب بيبقى مش موجود؟ أو حتى لو الرضا موجود لكن القلب مضطرب. ما السبب؟ ما هو السبب؟ وما هو العلاج؟ في عجالة بسرعة كده، ايه السبب ان دايما بعض الناس قلوبهم مضطربة او قلوبهم فيها فقدان للسكينة؟ فقدان للسكينة، ما السبب؟ ايه السبب؟ والله يا دكتورة نجوى انا هقول لك هنا، هناخد كده في اسباب الامر ده، هقولها لكم بسرعة جدا. أول شيء في الأمر ده ضعف التوحيد. أول نقطة ضعف التوحيد، ضعف الإيمان يعني. لأن يذكر ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قسم من الله بأن الإنسان لو كان توحيده صحيح الإيمان مالي قلبه لن تجدين مضطرب. بعض الناس دايما حياتهم فيها اضطراب، او حاليا كثير من الناس حياتهم فيها اضطراب شديد جدا حتى يكاد القلب يكون يرمي. اول قلت كده ايه؟ بتكسر اللي هي الكوابيس، تكسر الاحلام، تكسر الاحلام وتكسر الكوابيس، ويبقى الانسان دايما لما بيبقى فيه عنده كالذي يعبد الله على حرف، ان اصابه خير اطمأن به، وإن أصابته أي امتحان انقلب على وجهه. فأسأل ربي أن يثبتنا. لماذا؟ ليه الإنسان دايما أو كثير من الناس بيكون بهذا الاضطراب؟ أول شيء بضعف التوحيد، لأن زي ما قلت لكم، لأن لما يجي الإنسان كده يشوف أثر التوحيد في حياة الإنسان، تجد أثر التوحيد في حياته في نقاط شديدة جدا. لو أنت موحدا لله بحق، كلنا موحدين لله، بس هناك فرق شديد بين واحدة موحدة لله وراسخ التوحيد في قلبها، راسخ، اللهم ارزقني وإياكم راسخ، يعني قلبها متربع في التوحيد. طب هيأثر بقى الإيمان ده إزاي؟ هيبقى إيه؟ إذا أيقن المؤمن أن له ربا، خلاص التوحيد بقى موجود في قلبه، فالمؤمن يوثق أن له ربا، عنده ثقة أن له ربا خالقا هو رب كل شيء وملك كل شيء وهو المتصرف في أموره. أمرك مش بيدك، ولكن أمرك بيد من؟ الموحد توحيد، رسخ التوحيد في قلبه، عنده يقين أن المدبر بأمره هو الله عز وجل، وأن القاهر فوق عباده هو من؟ الذي يقول للشيء كن فيكون، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة من في السماوات ولا في الأرض. روحه بيد الله، قلبه بيد الله، أمره بيد الله، إذا عرف الموحد ذلك اطمأن قلبه أن كل أمر بغير من، فبقى مطمئن مطمئن بالله عز وجل، فأصبح القلب في سكينة لا تزلزله الأعاصير. قلب الموحد الراسخ التوحيد في قلبه. النقطة الثانية، لماذا التوحيد بالذات؟ بنقول ليه التوحيد بالذات؟ لأن الموحد والراسخ التوحيد في قلبه لا تزلزله الأعاصير. لما يجي مثلا واحدة تقول مثلا جالها مقصود بالأعاصير يعني الإيه؟ قال لنا أي محنة مرت عليك؟ المحنة كل الإنسان، كل إنسان بيحزن في المحن، لكن في فرق بين إن إنسان يحزن وإن إنسان تزلزله المحنة فينقلب على وجهه. اللهم نسألك الثبات في الأمر. ولم تزل، لأنه لم تزلزل الموحد، التوحيد راسخ في قلبه لا تزلزله الأعاصير والفتن، لأنه يتوجه إلى ربه في الفتن بالدعاء والالتجاء، وما يلبث إلا قليلا فيأتي اليسر بعد العسر. وهو على يقين على فكرة إنه مهما طال عسره، على يقين الموحد الراسخ التوحيد مهما طال عسره يعلم إنه بس يأتي يوم، يأتي معاد، سيأتي بعده الإيه؟ الفرج بإذن الله. ولأن الموحد يشعر دائما سبحان الله إنه تحت قهر من وسلطان من؟ الله عز وجل، فتحصل له التقوى. دائما الموحد، موحد الراسخ في قلبه قطقي، تملأ التقوى قلبه وجوارحه. ولأن الموحد توحيدا راسخ التوحيد في قلبه يعلم علم اليقين أن الرزاق من؟ الرمان الرزاق سبحانه وتعالى، وأن فلذلك هو آمن في كل شيء، وأيقن الذي بيده خزائن السماوات والأرض ومن هو الله، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولذلك يقطع طمعه بالمخلوقين، ما بيركنش قوي على المخلوقين، لأن المخلوقين ممكن النهاردة تبقى يمتلئ قلبها بحبك أو بحب العبد، وتيجي بكرة فعلك القلب بمين؟ وحده سبحانه وتعالى. ولذلك لأن الموحد دائما ينفرد بالقصد والإرادة لمن؟ لا الواحد الأحد، فمش منشغل بغيره، مش منشغل بغير الله عز وجل. ولأن الموحد سبحان الله يعلم أن النافع الضار ومن، وأن ما أخطأه لم يكن لإيه، وما أصابه لم يكن، الأمر ده جالك يبقى تعلمي أن الله قسم بيننا معيشتنا في الحياة الدنيا، يعني كل شيء في حياتك قسمتك من الله. أترضون؟ أتصبرون؟ يصبر العبد ويرضى قسمته، دي القسمة بتاعتك، فلا تمدي عينك لغيرك، ارضي باللي عندك واحمدي ربنا عليه، واعرفي ان اعظم قسمه القسمه اللي وصلتك دي، لان القسمه التي وصلتك دي هي قسمه من عند الله. احمدي العادل، احمدي ربك الكريم العادل. ولان الموحد لو قلبه صح فيه، ترسخ فيه التوحيد، يعرف ان النجاه من الحيره والشك يوقن انه بيد من؟ الله عز وجل، ويكون في من؟ في رضا الله عز وجل، ويكون بمن؟ بطاعة الله عز وجل. الموحد يعلم إنه مش هيخرج من شكه ومن حرته إلا إذا ألقى نفسه على قدم العبودية، على باب العبودية، لأن الحاجة التي تنجي قلبك هي العبودية لله عز وجل، اللي انت اتخلقتي عشان، اللي انت جيت الدنيا عشان، اللي جيت الدنيا، احنا جينا الدنيا مش علشان بس نعيش في حياة البهائم يا جماعة، أبدا، احنا جينا الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يجعلهم. ولذلك تجد الواحد سبحان الله اللي نقص نعمة من نعم ربنا تجد يسيطر عليه الأوهام بشدة. ليه؟ مش موحد توحيد صحيح، لأنه لو موحد توحيد صحيح يعلم إن النعمة التي لم تصل بعد هي بيد الله، ولو يعلم ربي أن صلاحك في هذه النعمة لأوصل لك هذه النعمة، فرضي بالقسمة. إذا كان توحيدك توحيد راسخ هترضي قسمتك. ولأن العبد الذي رسخ التوحيد في قلبه عنده ثقة شديدة بالمدبر، بتقولي ربي يا ربي دبر لي أني لا أحسن التدبير، يا ربي انا لو احسن التدبير ده احنا وانت بتقدري تدمري لنفسك مساله. ده انت مسائل حياتك كلها لو تركتي لا تستطيع ان تدبري لشيء نفسك ابدا لانك فقيره والغني هو الله. ولذلك بتقول يا ربي انا لا اعرف اتدبر فانت المدبر فدبر لي امري فاني لا احسن التدبير. وعندك ثقه ويقين ان اللي بيدبر لك امرك هو الله المدبر الذي يضع الامور في مكانها بعدل وبحكمة وبفضل وبكرم. فإن أنت من الحمد وإن أنت من شكر الله عز وجل فالمدبر فالمدبر هو الله عز وجل. وإذا رسخ التوحيد في قلبك امتلأ قلبك بالثقة فأنت على ثقة شديدة بأن الذي يدبر لك أمرك هو الله ولا يخطئ ولا يخطأ شيء أراد بأن يصل إليك مهما فعلتي ومهما فعل الناس. وأن أيضا يا أحبائي الذي على الموحد والتوحيد راسخ في قلبه على يقين أنه النافع الضر ومن واسع ربي كل شيء علما واسع ربي كل شيء علما. تظني أن حالك ودمعتك وبلائك ما يعلمش بربي؟ يعلم بي. يعلم بالدمعة التي نزلت من عينك ويعلم بالوقت الذي نمتيه في فراشك ويعلم بالألم الذي تألمتيه ويعلم بالضرر الذي شفتيه أو مر عليك لأنه ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. ما أعظمه وما ألطفه بعباده فلا تظني فيه فلا بد لك أن تحسني به الظن لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الأرحمين. ولأن الموحد لله عندما يسأل راسخ التوحيد في قلبه لمن تلجأ لمن تشكو تروح العبد وتشكيله هيتقل منك حتى ثقلي عليه هيبقى دمك عنده يا كل شوية تجي تشكيلي بقى. لكن الذي يسمعك الذي تلجئين إليه لا ملجأ إليك إلا الله لا ملاذ إلا الله لا ملجأ الركن الشديد هو الله. ولذلك لما تجي نفسك افتقرتي إلى الناس أعلم أن التوحيد ضعيف لأن لا إنسان ما في إنسان في الدنيا أبدا بيتحمل إنسان يا جماعة لو تحمل قليلا الإبن ما بيتحملش أبوه الإبن ما بيتحملش أمه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أمرهم ببرهما ما بيتحملهمش. ولذلك نقول سبحان الله يقول العبد لمن ألجأ لك يا ربي لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لمن أشكو إليك أشكو قوة ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس لمن أشتكي؟ هل أشتكي الكريم؟ هل أشتكي الغني للفقير؟ هل أشتكي القوي للضعيف؟ هل أشتكي مالك الملك لمن لا يملك؟ هل أقف عند باب عبد الذي يقصد في كل وقت وأترك الباب الذي يفتح في كل وقت؟ لا ألجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يعلم الذي يعلم العبد الذي يرسخ التوحيد في قلبه يعلم علما يقين أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يملك زمام أمره وأن المدبر لأمره. فتتواضع نفسه الموحدة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فتخاف وتنكسر وتذل وتتواضع وفي ذلك قمة السكينة. لما تجد النفس كده متواضعة لما تجد العبد متواضع لله عز وجل مهما بلغ في الدنيا كل ما يزيد علوه في الدنيا تجد العبد الكريم على الله يزيد ربي تواضع لأنه هو يملك إيه؟ ولا شيء ولا يملك نفسه شيء هو بيد ربي سبحانه وتعالى. فيزداد انكسارا لخالقه ويزداد افتقارا لخالقه فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يتلجأ النفس الموحدة لربها سبحانه وتعالى ولخالقها فيرفعها ويزيدها علوا واللهم زدنا ولا تنقصنا. ولذلك نقول سبحان الله تلجأ النفس الضعيفة إلى القوي العزيز مفرج القلوب وتعلم أنه لن يفرق كربتها إلا من؟ إلا ربي سبحانه وتعالى. فتثق بفرجه القريب ونقول والموحد يزداد شعاع الإيمان في قلبه نورا فيصبح هذا الشعاع على كل جرح من جوارحه يمتلئ قلبه بكلمة التوحيد، وتخرج هذه الكلمة شعاع على هذه الكلمة على كل جارحة من جوارحه، فيكون منار القلب، منار القلب، منشرح الصدر، يجد نفسه غير مترددا ولا متحيرا ولا يشعر بالوحدة، لأنه دائما يشعر بإيه؟ بالمعية والأنس. هذا هو الموحد. ولذلك أسباب السكينة إن الموحد من أعظم ثمرات التوحيد شعور الموحد بالأنس مش بالناس. الأنس مش بالناس يا أحبائي، لكن الأنس إذا ذكر الله، الأنس إذا جلست في معية الله، الأنس إذا كنت في طاعة الله، الأنس إذا كنت في ذكر الله، الأنس لو كنت بتتعلمي شيء يقربك من الله، الأنس لو جلست تصلي، هو ده الأنس اللي لو صدق الإنسان في توحيده ازداد انشراحا بالصدر. لذلك أسباب عدم السكينة إن التوحيد ضعيف في قلبك، ولو ازداد التوحيد في قلبك لذت سكينة. اللهم املأ قلوبنا بالسكينة. النقطة الثانية من أسباب عدم السكينة في القلوب واضطراب القلوب أن الصدر لم ينشرح للإسلام. هتقولي لا والله منشرح للإسلام، يقول ربي أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. طب يعني عنده إيه عشان كده صدره ضيق؟ منسلخ عن الطاعة. إزاي يعني؟ يعني منسلخ عن شرع الله. لو قعد يصلي تجريب يصلي في وادي، لو الناس كلها بتصلي في وادي، قلبه مش حاضر بين يدي ربي، ولذلك قلبه عنده مشكلة في حياته مثلا، تجدي اللي هو بيبقى قلبه مفيهوش سكينة واضطراب، كل حياته مع مشكلته، مش واقف بين ايدين ربي ويعلم ان ربي سبحانه وتعالى لن يأتي الفرج الا عن طريق الله عز وجل، يوم يطرح نفسه على بين ايه؟ بين يدي الله. لا، هو ما زال يغني في بركان، أسأل ربي الثبات في الأمر. ولذلك هو منسلخ من اللي هي شرائع الله عز وجل، فالصلاة عنده لم تأتي بالسكينة، والصوم عنده لم يأتي بالفرحة، وأي عبادة عنده لم تأتي باللذة. يقول بقرأ القرآن أو بجلس مجالس القرآن أو بجلس مجالس العلم، وبخرج من مجالس العلم وأنا مش سعيد. ليه؟ لأنه القلب مضطرب، ما فيهوش السكينة. اللهم ارزقني وإياكم السكينة. النقطة الثالثة من أسباب عدم السكينة في القلوب عدم التقوى. من أعظم الأشياء التي تثبت السكينة في القلوب التقوى، إن الإنسان يتقي الله. لأنك لو اتقيت الله تجد نفسك ما نسيت ربي لحظة أبدا، هتبقي في أنس مستمر. وإنت بتتقي الله، ما تتقي الله يعني هتعمل إيه؟ هتعمل بالتنزيل وتخافي من الجليل وترضي بالقليل وتستعد اليوم. يعني الأربع نقاط في معنى التقوى كلهم إيه؟ أنت في معية الله عز وجل. هتخافي من الجليل يعني هتراقبي نفسك كل وقت، هتعملي بالتنزيل أنت في طاعة مستمرة. لو صليتي صليتي، لو ما صليتيش أو كنت قاعدة في وقت فراغ، بدل ما تقولي أقعد أتكلم مع الناس ولا كذا، أسبح أو استغفر. غيرك أحد يتكلم وينم وإنت قاعدة منشغلة بإيه؟ بالتسبيح وبالله. هل يستوون؟ لا يستوون يا أحبابي، لا يستوون. وأم في ضعف اللي فضعف في التقوى تحرس الجوارح، لأنك لما تحرس الجوارح تحرس قلبك. التقوى لو اتقيت الله التقوى تحرس الجوارح، لأنه شوفي ذكر ربي التقوى في كتابه الكريم، ومن يتق الله ومن يتق الله ها الثانية، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر. يعني التقوى شفاء في كل وقت، حراسة لقلبك وجوارحك. تتقي الله تجري قلبك محروس من الله عز وجل، فتجري في القلب سكينة وطمأنينة. وهي الثالثة، لماذا عدم السكينة والاضطراب في القلوب يا أحبائي؟ لضعف اليقين بما عند الله من جزاء. لأن إياك تظني أن أنت لو حتى تشكيتي شكوى زي ما كنا ذكرنا في أسبوعين ماضوا، حتى الشوكة في موازينك عجبا لأمر المؤمن، كل أمر المؤمن خير كله. تلاقي مثلا فلانة دي، أصل فلانة دي بتتكلم عليا، وفلانة دي عملت في التتكلم، تسيء الظن، تسيء المعاملة، تسيء هي كله في موازين مين؟ كله في موازين حسناتك. كله موازين حسناتك، ولذلك أنت عندك يقين بما عند الله من الجزاء شديد. فلما يبقى عندك ولذلك من الأشياء التي تجعل الإنسان مطمئن القلب إنه حاجة زعلته، أو فلان قال عليه كذا، أو فلان قالت عليه كذا، أو فلان ظن فيه كذا، أو فلان ظنت بيه كذا، من الذي يحاسب؟ ومن المطلع على الضمائر؟ ومن المطلع على القلوب؟ فبيوكل أمره إلى الله عز وجل، يجد نفسه إيه؟ قلبه ساكن فلا يضطرب القلب. منها أيضا وهي الخامسة البدع والمعاصي، لأنه يعني سبحان الله لما يجي الإنسان فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوب ذكر الله. لما تيجي ربنا سبحانه وتعالى يشرح قلبك للطاعة تجد القلب انفسح تسع، والصدر أصبح والقلب أصبح مطمئن. إذا وقع الإنسان في المعاصي، وبعض الناس بتعمل المعاصي ومش داري أنها معاصي للأسف، لكن تجد قلبها ضيق ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء من كتر ضيقه مش قادر يتنفس، لأن للمعصية سبحان الله ظلمة في الوجه، وجه أسود. بصي كده تلاقي إنسان والعياذ بالله وجه أسود، ظلمة في الوجه، سواد في القلب، سواد المعصية، نقطة السوء النقطة السوداء اللي بتخلي القلب أسود أسود فعلا، ظلمة نور، شوفي ظلمة في الوجه، سواد في القلب، ضيق بغض في قلوب العباد، ضيق في الرزق. وبعدين بقى ابن القيم عدد أثار المعاصي في حياة الإنسان، قال وضيق الصدر، كفى أن العبد يكون بينه وبين الله حجابا بالمعصية فيضيق صدره. البدع والمعاصي تضيق الصدور، قد ما الطاعة تشرح الصدر. بتيجي تعملي طاعة، صليت قيام ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ونمتي بعد القيام بتنامي شكلك إيه؟ حاجة واسعة كده، تلاقي حاجة واسعة كده، يعني القلب يتسع. بتقعدي في رمضان ربنا منن عليك بفضل الله عز وجل، منشغلة بطاعة الله عز وجل وبالعمل الصالح وبالتفكير هعمل إيه وهبعد، بيبقى كل وقتك بيتفكري إزاي في العمل الصالح، بتبقى حاسة بصدرك إيه. تعالي اقعدي مع واحدة من كده، واحدة معاكي أو صاحبتك، قاعدة تتكلم ولسانها يلوغ ويلوغ ويلوغ ويلوغ، بتخرجي بعد الجلسة دي شكلك إيه؟ صدرك أنت كده ضيق وبين على وشك وظهر على قلبك. ولذلك يا أحبائي المعاصي تضيق الصدر، قد ما الطاعة تفسح الصدر تشرحه. ومنها أيضا من الأشياء التي تسبب عدم السكينة البعد عن الذكر وحلقات الذكر، يعني حلقات الذكر مش حلقات اللي هي يعني قصدي حلقات العلم طبعا عشان بس مش ان انا بيانكم على حلقات الذكر وحلقات العلم، وخاصة القرآن وهجره، اللي بيذكر القرآن يا لا يجد انشراح، ما في شيء يشرح الصدور مثل حلقات الذكر وخاصة القرآن. ألا بذكر الله تطمئن، لا تجري قلبك نازل عليه متنزل عليه السكينة إلا في وانت بتسمعي أطيب القول عن الله عز وجل، تلاقيك سبحان الله نزل عليك سكينة وارتاح قلبك واتسع الصدر وأصبح الإنسان في سعادة. هي دي السعادة اللي هي الذكر، اللي ولذلك اللي يعرض عن القرآن زي ما القرآن شفاء للصدور يا جماعة، البعد عنه والعياذ بالله ظلمة وضيق الصدور. ولذلك بعض الناس ما تعرفش القرآن، ما تعرفش القرآن أبدا، وحتى لو جات رمضان مو فكرت تقرأ القرآن يشق عليها قراءته، فتعمل إيه؟ روح أفلح مصحف وتنام، لأنه الأمر عليها شاق شاق. في حين لو جات عملت فتحت حاجة بقى من الحاجات اللي هي بتظن أنها بتفوقها يعني تبقى سعيدة مبسوطة، وعلى الرغم من ذلك هي ليست سعيدة ولا مبسوطة، لأن كل لا شيء يشرح الصدور إلا طاعة الله وذكر الله. النقطة الأخرى في عدم سكينة القلب الجهل بالله. كل ما الإنسان بيتعرف على الله عز وجل بيسعد، كل ما بتتعرفي على الله عز وجل بتطمئني، كل ما بتتعرفي على الله عز وجل بتحبي، والقلب الذي يمتلئ بالمحبة قلب مطمئن. لما تيجي تلاقي نفسك كده تتقلبي في محبة في بساتين أسماء، تلفي كده في بساتين الأسماء، أسماء الله عز وجل: رحيم، غفور، قوي، عزيز، لطيف، خبير، رؤوف. كل اسم الأسماء دي تزرع في قلبك إيه؟ سكينة وطمأنينة وحب وسعادة. فتجد نفسك أنت سعيدة مجرد ما بتتعرفي على من هو الله عز وجل. ده أنت ولله المثل الأعلى، بتتعرفي على عبدة زيك وتلاقي فيها صفات حلوة، بتحس أن أنت مرتبطة بيها، عايزة تشوفيها، عايزة تكلميها، عايزة يعني. فكيف لو كان ذلك اللي خلقك الذي ليس كمثله شيء؟ إزاي تكون علاقتك بربي؟ إزاي يكون من كيف يكون صدرك إذا ذكر الله؟ ولذلك الجهل بالله وبأسماء الله يجعل الإنسان ضيق صدره. لما يجي الإنسان مثلا يجيله نكبة وتحس إن هو قاعد والعياذ بالله قاعد كل تفكيره في هذا الجهد البلاء، نسأل الله عز وجل اللهم نعوذك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بفضل. لكن لو هو تذكر لحظة أن الذي يرفع البلاء هو من؟ الغني، اللطيف، الخبير، الرحيم، سبحان الله يا بناتي الجبار. شوفي أن الاسم جبار، شوفي الاسم الجبار، لكن ما يجبر كسرك إلا ربي. الجبار يجبر كسر القلوب، تبقى حزينة ما يجبرش حزنك ولا كسرك ولا فقرك ولا ضعفك إلا الجبار. انت كنت زمان بتقولي اتجبر، يبقى الجبار اللي هو الايه؟ شديد. وهذا معنى قوي. لكن والمعنى الذي تاخذيه ايضا من الجبار انه لا يجبر القلوب المنكسر الى من؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الجهل بالله وباسماء الله بصفات الله يجعل الانسان جاهل، يبقى يجعل الانسان دائما في ايه؟ في كرب. من المحيي؟ من المميت؟ يجي لو مثلا جاله بلاء او مثلا فقدان غالي عليه، يظل لهذا الانسان لا حول ولا قوه الا بالمتشائم وفي حزن وفي كذا وفي كذا، وهو يعلم ان المحيي ولا يعلم ان المحيي المميت ومن هو الله عز وجل. النقطه الاخرى من اسباب عدم السكينه في القلوب الدنيا وحب الدنيا والغرق في الدنيا. من علامات حب الدنيا انك تجد الانسان دايما ما يتكلمش الا على الدنيا. بعض الناس لما تيجي مثلا تبقى انت قاعده مثلا ايه تراجعي لنفسك ايه ولا كده، وبعد قاعد مثلا معاكي مجموعه قاعده تفكر في ايه؟ في الاكل والشرب واللبس والولاد، ما فيش كل او حديث او الناس او كذا، ما لهمش حديث اخر، ما فيش حتى في حديثهم، ما فيش في حديثهم اي شيء لذكر الله عز وجل، كل تفكيرهم في ايه؟ في الدنيا، كل تفكيرهم في الدنيا. ولذلك دايما التفكير في الدنيا وغرق في الدنيا بيخلي الانسان دايما حزين. ليه؟ لانه بيتقلب فيها. مفيش حد في الدنيا ابدا، مفيش حد في الدنيا كامل يا بناتي، مفيش حد في الدنيا كل شيء متوفر ليه. لو جالك مال ممكن تنقص نعمه اخرى، هو ميزان عدل. لو جالك النعمه دي في نعمه ثانيه. ولذلك وحدي ربك واعلمي ان الذي يملك النعم هو من؟ من بيده خزائن السماوات والارض، واللي هيجيب لك النعمه اللي انت تتمنيها وبيده هو الله. لو لانه يعلم لو هذه النعمه هتنفعك وهتصلحك هتجيلك، فاحمدي ربنا. وما تظني ولا تذهبي. ولذلك كان في يعني اخت بتسال بتقول ممكن اذهب لواحد مثلا لبعض الرجال عشان يرقيني لان عندي وكذا وكذا. قلنا لا لا، بقول لك لا لا ولا ولا، لانه ده هذا طريق للفتن وهذا طريق للشيطان. استعيني بالله واعلمي ان افضل من يرقيك هو نفسك، لان انت احوج الى هذه الرقيه. تقي الله وربنا سبحانه وتعالى، ثم استعيني بالله في الرقيه واسالي ربي بقوه واملئي قلبك بالتوحيد، واعرفي الاسباب التي ترسخ التوحيد في القلوب، وبعد كده ربي سبحانه وتعالى يعطيك ما تتمني. ولو تاخرت عنك نعمه، النعمه اللي محزناك جدا دي، اعلمي انها تاخرها عنك لشيء عند الله عز وجل. يعلم ربي سبحانه وتعالى، الا يعلم من خلق. النقطه الاخرى يا جماعه من اسباب عدم السكينه العجز والكسل جدا. الكسالة، عارفين الكساله اللي هم بيعملوا ايه؟ اللي هم يقوموا من النوم يرجعوا ياكلوا وبعدين يتحلوا وبعدين ياخدوا ريست راحه يعني كده شويه وبعدين يرتاحوا من الاكل، يقوم يرتاحوا عشان هيفكروا بعد كده في العشاء، وبعدين بعد كده ياخدوا حاجه حلوه، وبعدين اتنقلوا الحاجة يحدقوا بقى عشان بقيت الحاجة حلوة لما حدقوا تاني يفضل حياتهم بعدين بعد كده برضو زهقانين يعني تبقى حياتهم كلها بهذا الشكل ملل فيش الأكل وشرب بس فيش عندكم حاجة نافعة أبدا في الحياة شوكولاتة حجيب زي ما انت عايز زي ما انت عايز عليكم قلنا نحرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من رزق كلي بس ما تبقاش كل حياتك طول النهار سبحان الله يا جماعة العجز والكسل العجز والكسل يعني استعاذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم والفطور من أعظم أسباب إن الإنسان دايما مضطرب إن يبقى عنده فطور في الطاعة ما عندوش همة للطاعة في واحدة تبقى عندها همة للطاعة مقبلة على الطاعة وكل ما تخلص طاعة وكل ما تخلص حسنة الحسنة اللي جنبها تقول لها إيه وأنا كمان اعمليني ما أنت عملت اللي فاتت اشمعنى أنا تفضل تعمل حسنات خدت البتاع يعني عملت العمل الصالح ده بصي تلاقيها خد مسكت المصحف بعد كده تقرا بعد المصحف قعدت كده واسترخت كده بعد كده تقول ايه استغفري شويه تعالي تستغفري انت النهارده صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم تفضل النفس جميله منشغله همه عاليه والتاني بقى او التانيه بقى منشغله بالتوافه والتفكير في امور لا تقرب من الله وبايه بالتلفونات طيب فعلا بكل حاجة يعني سبحان الله تجي لنفسها لو مسكت المصحف قليلا تروح قافل المصحف وتفتكر التليفون اللي ايه تقوم تتكلم فيه دلوقتي تفضل حالها كده حالك على مثل ده حال كثير من النساء تفضل تضيع أوقاتها أوقاتها أوقاتها في توافه الأمور وذلك لأن عندها فطور في الطاعة هذا الشخص الذي عنده فطور في الطاعة وكسل أنا على يقين أن عنده عدم سكينة في القلب أسأل ربي أن يسكن قلوبنا وجعل قلوبنا مطمئنة النقطة التي تلي ذلك من أسباب عدم السخينة أيضا التسخط الدائم بعض الناس عندهم تسخط دائم تسخط عدم رضا عدم رضا يعني يدور أو يدور على حاجة يتسخط عليها يعني دايما تدور على حاجة تعكننه يبقى دايما يعني تعرفين اللي بيبحث عن العكننة يبحث عن العكننة طب ما هو اللي بيبحث عن العكننة دايما وعدم راضي ودايما متسخط هاجد دايما قلبه في ايه مضطرب ما فيش سكينة في قلبه النقطة التي تلي ذلك بناتي وهي الانشغال الدائم بالأولاد حتى لو كبروا صغيرين انت منشغل بيهم ذكرتهم وبحالهم كده ده أمر طبيعي الإنسان ينشغل بأولاده لكن ما يبقاش يقول أو ابنه فتنة يبقى كل وقتك وحالك منشغل بيهم بالأولاد ولا تجد نفسك متسعة لوقتك لا ده حق الله هي دي الفتنة مش الفتنة أن تشتغلي بأولادك لأن ده وضع طبيعي جدا كل إنسان بيفكر في أولاده لكن الفتنة أن يبقى كل فكرك يدور حول إيه وبعد كده وقتك ما وقتك لازم تقسميه لهم جزءا أعطي لكل ذي حق حق أعطي لربك أولا وأعطي لنفسك وأعطي لأولادك وأعطي لزوجك وأعطي لبيتك وأعطي لمن تعرفي وأعطي لأهلك وأعطي لوالديك إن كان في والدين فالإنشغال الدائم على حساب النفس يجعل الإنسان دائما في عدم سكينة مضطرب النقطة الأخرى الإفراط والتفريط من الأشياء التي تجعل الإنسان مضطرب القلب الإفراط الغلو الشديد في كل شيء الغلو الشديد في كل شيء إفراط وتفريط يبقى الإنسان إفراط وتفريط إفراط وإيه في التفريط في إيه غلوه جدا جدا في الدين يا إما إفراط في الدين زي إيه بالظبط كده أقول لكم الإنسان مثلا اللي واحدة داخلة تتوضأ بتعمل إفراط في الوضوء تتوضأ بترجع تتوضأ هي بتعملها عبادة لكن مبتلى بالوسواس هل مبتلى بالوسواس قلبه مطمئن؟ لا أبدا ده في إفراط شديد وتفريط نايمة عن الصلاة تفتكر ان ده هذا الإنسان في قلبه سكينة؟ أبدا ده في إفراط غلو ولا في إيه؟ تفريط فلا هذا سعيد ولا هذا سعيد ولا هذا قلب ساكن ولا هذا قلب ساكن ونقول وأما العلاج ملخص العلاج علشان القلب يبقى أسأل ربي أن يرزقني وإياكم قلبا مطمئنا يا رب راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أول شيء أول شيء في العلاج في هذا الأمر في عبادة شديدة، تربية الإنسان على الإيمان بالقضاء والقدر. أول حاجة ربعي في قلب كده الإيمان بالقضاء والقدر، قدر الله ما شاء فعل. البنت قالت كريس أو الإنسان قالوا مال أو ما قالوا شمال، قدر الله ما شاء فعل. البنت قالها عريس والعريس مشي ما حصلش قبول، ما تعليش تعياطي بقى وما تعملهاش مناحة، قدر الله ما شاء فعل. جاء واحد واثنين وثلاثة وما حصلش لسه قبول، معلش انتظر يا بنتي، والله اللي يعلم كل ذلك الأمر هو الله، والله اللي بيدبر لك الأمر هو الله، والله اللي يعلم هذه المسألة هو الله، والله الذي سيأتي لك بالخير هو الله. عشان كده اطمئني لعطائه واعلمي أنه أمر الله، إن كان أمر الله قدرا مقدورا. خلي بالك من النقطة دي، لأنك لو ما عرفتيش وأمنت إيمانا يقينا من ضمن أركان الإيمان، والإيمان بالقدر خير وشر، والإيمان بالقدر خير وشر، تبقى عندك إيمان بالقدر مكتوب لك خير وشر، جدك النعمة دي اللهم لك الحمد، ذهبت عنك النعمة دي قدر الله ما شاء فعل. ولا تظني أن الذي قدر لك هذا الأمر بحلوه ومره إلا اللطيف الخبير، احمد الله. فتربية الأفراد على الإيمان بالقضاء والقدر المسألة لها فقه، لما الإنسان يعرف وكان أمر الله قدرا مقدورا. في السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بالقدر خير وشر، كما جاء في حديث مسلم، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، لأن لو تفتح على مين؟ الشيطان. ولذلك يثمر الإيمان بالقضاء، أول شيء يثمرها الإيمان بالقضاء والقدر السكينة. أول ثمرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر تجد دائما إنسان عنده يقين بالله وعنده إيمان بالقضاء والقدر، يعني ده قدره، ده قدره مكتوب لك المسألة دي. لو حتى سبحان الله قصة عجيبة يا جماعة، أخت من أخواتنا يعني بنتها مش عايزة أقول لكم، وقعت من الدور الرابع بالبلكونة، قدر الله ما شاء الله، وقعت بالبلكونة كلها يعني، ها ما شاء الله ماشت ماشت يعني، خرجت من البلكونة بالبلكونة يعني تمشي على رجلين من الدور الرابع، قدر الله ما شاء الله. نفس البنت، نفس البنت وقعت على السلم من سلمة لسلمة رجلها كسرت، قدر الله ما شاء فعل. مين اللي بيقدر الأمر؟ من الذي يقدر الأمر؟ عشان كده بنقول لا نملك نفسنا إلا أنت، الأمر اللي فيه عبادة أنت مكلفة أن أنت تعبدي رب حق عبادته. ولذلك أول شيء يثمر الإيمان بالقضاء، يجعلك الإيمان بالقضاء والقدر تنامي كده قريبة العين، اللهم لك الحمد يا ربي، لي يا رب الكريم يدبر لي أمري، أتنامي على سكينة وقلب مطمئن، اللي بيتولاك رحيم، وأنت في صغرك وكنت لا تعرفي من هو الله، لسه مش عارفة من، متعرفتش لسه على ربك، كنت بتسيبي أمرك لمين؟ لله أولا، ثم لمين؟ أمك تمسك فيها إن هي دي مكان الحماية بتاعك، مش كده؟ لما كبرت وعرفت أن الذي يملك كل أمر، أمرك وأمر الأم وأمر الأب ومن؟ ركنتي على القوي العزيز، لم تركين على أم ولا على أب ولا على غبار وبشر، لكن كان ركونك على من؟ على الركن الشديد. إذن أول شيء لو إنك اطمئنيتي هيجيلك سكينة في قلبك إنك تقولي على أنك تؤمني بالقضاء، بالقضاء والقدر خيره وشره. النقطة الثانية، يثمر القضاء الإيمان بالقضاء والقدر طبعا، حتى لو سرقتي، عايزه اقول لك مش بتتصوريش ان انت لو اتسرقتي هتقولي قدر الله ما شاء فعلا. عايزه اقول لك حاجه جميله جدا، اولا يخلف عليك، وفي امثله عندنا كتير جدا جدا والله، امثله في حياتنا كلنا حصل لنا امر السرقات دي، والله ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلف عليك. اتسرقتي مش هتقعدي تندبي حظك ان انت اتسرقتي، لكن اعلمي ان اتسرقتي، حضرتك اتسرقتي، طب معلش يا حبيبتي ربنا يربط على قلبك، ما تحزنيش قوي كده، قدر الله. دكتورة نجوى كنا في كسرات جنازة، في جنازة يعني، عايزة اقول في صلاة جنازة، في موت يعني، واحدة ميتة وبنصلي عليها، سرقت شنطة الدكتورة نجوى يعني في جنازة، يعني اللي سرقتها ما اتعظتش ان في موت واتسرقت وربنا اخلف عليها باضعاف مضاعفة ليها. فانا مش ده انا عايز اقول خلاص، يعني هو فعلا اتسرقنا، الواحد بيحزن لكن يعلم ان الذي نعم بس الشرط تسترجعي على طول، تسترجعي ان الله وان اليه راجعون. فالامر عايز اقول لك حاجه اللي انا عايز اقولها لك، ان انت عارفه ان السرقه دي لما بتتسرقي كل اللي اتسرق منك دي تاتيكي حسنات يوم القيامه. انا سرقت هنا جزاكم الله خير، ما احنا مش هنقول بقى مين ومين اللي عملها، مش هنقولها بقى، معلش يا حبيبتي معلش، ربنا يصبركم جميعا يا رب العالمين. نرجع مره ثانيه لامر ان الايمان بالقضاء والقدر بيخليك ايه، يعني تبقي حاجه وبعدين ترجعي تفتكري ان قدر ده هو ربنا. اختي ليا يعني اختي شقيقتي فعلا كانت جايه من القاهره وبعدين مش عارفه خرجت السوق فخافت على فلوسها وحاجاتها، وبتيجي بقى انت عارفه ليها شقه في المصايف والكلام ده، خافت على روحها تحطهم فين؟ في شنطتها. فلما حطيتهم في شنطتها قدر الله ما شاء فعل. فالبنت قالت ده انا حطيتهم في شنطتي سبحان الله، لو كنت تركتهم في البيت والبيت عليه حارس وكل شيء. لكن الفكره في حاجه قلت لها قدر الله ما شاء فعل، انا قلت لها بقى قلت لها هل تعلمي ان كل اللي اتسرق منك ده ستجدي يوم القيامه حسنات؟ ايه والله طلع والله طارت من السعاده ان ربنا ابدلها بيه حسنات. ما تزعليش هيبدلك بيه ربي حسنات، لكن ما زلت حاسه انا ما زلت حاسه انك زعلانه جدا معلش ما لسه حزينه يا حبيبتي معلش، ربنا ينزع من قلبك هذا. نرجع مره ثانيه لقوه الايمان، يثمر يا بناتي في القلب رضا بالمقدور وبالمقدر، يعطي للإنسان سبحان الله قوة إيمان، الإيمان بالقضاء والقدر يعطي الإنسان، يعطي الإنسان زي ما قلت لكم القصة اللي حكيت لكم دي دلوقتي بجد، يعني أنا فوجئت البنت أنا لسه بقى فاكرة إنها تبقى زعلانة وحزنانة وكده، قلت والله قلت لها والله تبقى كل ده حسنات، هي ما يهمهاش إلا الحسنات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فعلا عندها يقين بالله وعندها إيمان، قلت خلاص وهذا اللي ما ممكن جدا كنت طلعت ده صدقة، قلت لها فعلا وهي بالظبط كأنك طلعتيها صدقة، فأجر فأنت عايزة إيه الأجر، أنت طلعتي كل اللي عندك ده صدقة. بس أنا بطلع صدقة بخاطري بس خلاص يا حبيبة قلبي جالك أجر من الله حتى الشركة ما تزعليني تساعدي كمان. يعني لو بتاخد غصب عني تعتبر صدقة؟ أيوة سرقتي بقولك والله سبحان الله، ده لو كنت في بستان وجاء طائر أكل من أكل من البستان اللي أنت فيه ده كانت لك صدقة، وأنت ما شفتيش الطائر ولا شفتي، لو جاء بني آدم أكل من بستانك من وراكي بس كوني راضية بقى خلاص. عشان كده احتسبي يا جماعة، مشكلتنا إننا لا نحتسب، احنا مش بنحتسب، فاحتسبي خلاص انت كده اطمني اطمني كده وقولي بقى ايه زعلانه لا زيت زعلانه جدا. قوه الايمان، قوه الايمان احتسب الامر لله، احتسب الامر لله، وما تتصوريش ان كلنا ما مرتش علينا الامور دي، مرت كلنا معظمنا يعني، كل ما كانش هنا يبقى هناك في العمره، يبقى انت عارفين لنا حاجات في الحاجات دي كتير جدا. لكن على الرغم ذلك لما تيجي مجرد ما تفتكري كده ان حتى الشوكه يعني كل الحاجات دي ان شاء الله تجديها عند الله كده مضاعفه يوم القيامه، مش كفايه عليك النعمه دي؟ نعمه عند الله عز وجل باذن الله. سبحان الله يا جماعه، النقطه اللي هي تلي ذلك تثمر الايمان بالقضاء والقدر ايضا الصبر والاحتساب، الصبر والاحتساب ومواجهه الصعاب، فلا يوسوس له الشيطان، يجيلك الشيطان يحزنك طب وانت ده كلام ودي سبحان الله اللي سرقتك دي استعبطتك وانت مش واخدة بالك، ودي سبحان الله مش يعني دي عملت كذا وعملت كذا، طبعا بتبقى حاجة تحزن غصب عننا احنا بشر بنحزن، لكن لما تيجي تفتكري لكن تفتكري بعد كده ان ان شاء الله ربنا لا يضيعي الاجر، يقوم يعوضك ولا لا؟ يعوضك ولا لا؟ يعوضك ولا لا؟ ان شاء الله يعوضك يا حبيبتي. ولذلك نقول مما يثمر القضاء والقدر الهداية، اللهم اهدني واهدكم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تلاقي قلبك مطمئن ربنا يهدينا، مجرد ما الإنسان يتهدى يهديه ربي سبحانه وتعالى يجد قلبه إيه كما قال ربي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تجد قلبك ايه ساكن ومنشرح. منها ايضا الايمان بالقضاء والقدر يثمر فيك الكرم، كرم تبقى كريمة. الذي يؤمن بالقضاء والقدر يؤمن ان الفقر والغنى من عند من؟ بيد الله عز وجل، وانه لا يفتقر الا اذا قدر ربي له ذلك، فانه ينفق ولا يبالي، ما يهموش انفق على انه ينفق عليك مين؟ ربي سبحانه. قال تعالى وما انفقت من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. النقطه التي تلي ذلك يثمر الايمان بالقضاء والقدر الاخلاص، اللهم ارزقني واياكم. لعلمه انهم لن ينفعوا الناس، مش هتنفعك بتيجي تعملي حاجه اعملها لربك، لان الناس مش ابتغاء وجه الله، الناس مش هتنفعنا. ما في انسان هينفعك مهما كان بيحبك، مش هينفعك. لا ينفعك الا مين؟ اللي عملك واخلاصك لله سبحانه وتعالى. النقطه التي تلي ذلك ايضا، من الذي قدر عليك الناس في كل ما في كل مساله؟ يعني انت دلوقتي مش ربنا سبحانه وتعالى كان قادر ان يخلي الحرامي ده ينتقل منك لغيرك ولا لا؟ صح ولا لا؟ لكن لماذا مش كده مظبوط؟ لكن قدروا عليك انت، يبقى بقدر الله ولا لا؟ يبقى له في ذلك حكمه ولا لا؟ يبقى لك في ذلك اجر لو رضيتي ولا لا؟ لك في ذلك اجر لو رضيتي بفضل الله عز وجل. ولذلك احسان الظن بالله، احسن الظن بالله ويقوى، يعني اللي هو الايمان بالقضاء والقدر يحسن ظنك بالله فتطمئن قلبك، ويقوي رجائك في الله فيسكن قلبك. فالمؤمن بالقدر حسن الظن قوي الرجاء في الله سبحانه وتعالى. منها ايضا المؤمن بالله وبالقدر لا يؤمن مكر الله عز وجل الا القوم الايه؟ الخاسرون. فلا يغتر ابدا بعمله، دايما شايف عمله ايه؟ جدا قليل وزاده لا يبلغه. لما بيجي يحس كده ويشعر كده ان الموت ممكن يبقى في لحظات كده، احيانا الانسان يشعر بالموت بقرب الموت، يقول يا رب ده الزاد قليل قوي، ده الزاد قليل جدا، يا رب امهلنا لعلنا نعمل فعلا. فيبقى دايما الانسان شاعر بايه؟ دايما الانسان شاعر بمقصر، وان عمله قليل، وانه لسه ما عملش الشيء اللي يتمنى يبقى الماضي، وانه مهما عمل بيجد نفسه العمل لا يليق لانك بتعملي، لكن لا يليق باللي انت تعملي من اجل هذا العمل اللي هو مين؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ويفتقر ذلك العبد فلا يغتر بعمله مهما كان العمل كثير، لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن والخواتيم لا يعلمها الا الله، اللهم ثبتنا. لانه ممكن يكون الانسان وينقلب على وجهه، خسرت العبره بالخواتيم، العبره بالخواتيم. ولذلك لنا طول ما احنا في الدنيا، طول ما احنا عايشين في الدنيا نقول اللهم سلم اللهم سلم لحد ما يخرجنا ربي من هذه الدنيا. يثمر الايمان بالقضاء والقدر يا بناتي يقضي على كثير من الامراض التي تفتك بالانسان، وتنزع السكينه وتزرع الاحقاد والاحساد. عدم الايمان بالقدر يزرع حسد ويزرع حقد. فالمؤمن الذي يسكن قلبه ويرضى بعطاء ربي يرضى برزق الله عز وجل، فهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فلا تضطرب نفسه مهما شاف النعم عند حد ولا يبالي. والله مهما شاف عند النعم غيري والله لو كانت النعم دي سبحان الله، يعني لا ينظر ولا يظن ولا يفكر ولا تهمه، لأن القلب ممتلئ بإيه؟ بالإيمان. في الأحلى بكتير من هذه الدنيا، اللهم ثبتنا. منها أيضا يا جماعة يثمر الرضا بالقضاء والقدر، دايما تحط القضاء والقدر ده قدام عينيك. أما جيلك أي بلاء نسأل الله لنا العفو والعافية، أي هزة أو أي بلاء أو أي فتنة، تسألي نفسك ها قولي إن لله وإن إليه راجعون. أنت هل أنت تقولي لنفسك؟ اسألي نفسك وأدبيها، هل أنت تؤمنين بالقضاء والقدر؟ تؤمنين بالقضاء والقدر، يبقى المفروض الإنسان يتأدب مع الله عز وجل. يثمر توكل، تلي نفسك توكلك على مين؟ الله. يقينك بمن؟ بالله. استسلامك التام على من؟ لله عز وجل. يقول لسان حال قلبك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. النقطة التي تلي ذلك في يثمر أيضا عدم الاعتماد على أي جاهل يظن أنه عنده علم الغيب. كهان منجمين مشعوذين، واحدة يبقى ناقصها نعمة. دي النقطة اللي بقولها لكم دي بقى، واحدة يبقى ناقصها نعمة من النعم، يبقى بسرعة جدا لو أي حد نصحها نصيحة ما تروح للفلان الفلاني ده عنده المسألة بتاعتها ده تجري. ليه؟ لأن عندهاش يقين بالله. لو عندها يقين بالله والله ما تلجأ إلا إلى الله عز وجل. ولذلك اللجوء لغير الله ظنا أن ذلك أنفعها، لأن الذي تلجأ إليه لا يملك لها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالذي يملك ذلك كله من؟ الله عز وجل. النقطة التي تلي ذلك، الإيمان بالقدر يورث التواضع، والتواضع يورث السكينة في النفس. فالمؤمن بالقدر إذا رزق مالا أو جاها أو علم تواضع لله لعلمه أنه ما عنده شيء، أنه فقير إلى الله عز وجل. قل كل من عند من؟ من عند الله. ولو شاء ربي لانتزع كل شيء من الإنسان. ده انت ماشية ويا ترى ماشية على الأرض ويا ترى بكرة تبقى على الأرض ولا تحت الأرض. ده انت ماشية النهاردة فوق الأرض لكن بكرة انت تحت الأرض ولا فوق الأرض فوق الأرض. انت ما تدري بكرة الذي يتأتى فيه إيه، لأن غدا بيد من؟ الذي يملك. وأنت تسيري وأنت لا تملكين شيء أبدا. إحنا نمشي فإحنا لا نملك شيء. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أحبائي السلامة من الاعتراض على أحكام الله. بعض الناس دايما معترض، طب يعني عامل إيه؟ طب يعني أنا عندي كذا؟ طب يعني دايما تناقش في القدر. طب إيش معنى أنا يا ربي؟ ده أنا حالي دايما معرفش إيه؟ طب أنا سبحان الله أنا بغلي من الأمر ده؟ أنا معرفش. وتبقى دايما بتغلي. أقول لها نقول يا رب نجينا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر السلامة من الاعتراض على حكم الله أحكام الله الشرعية وأقداره الكونية. فلا مناقشة فيسكن القلب. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر يا أحبائي أيضا الجد في الأمور. تلاقي نفسك واخد الأمور بجدية وبحزم كده وحرص على كل خير ديني ودنيوي، حرص على ما ينفعك. حديث يوم السبت الإيمان بالقضاء والقدر اللي انت لازم مش تحيلي بقى. احنا في الدنيا عادين بقى مزرعة، الدنيا مزرعة الآخرة. وطول ما انت موجودة في الدنيا عادة تزرعي، والزرع اللي انت بتجمعيه بتزرعيه ده بكرة تجمعيه عشان بكرة يا إما ينفعك ما ينفعكيش. يبقى انت دايما احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يبقى انت دايما فهم هذا الحديث لأنك عندك يقين بقضاء القدر الله عز وجل. إن ربنا سبحانه وتعالى قدر ربي بالموت خلاص ينتهي بإيه؟ تنتهي المسألة. النقطة التي تلي ذلك في الإيمان بالقضاء والقدر بتولد شكر في القلب، والشكر يولد سكينة. دايما العبد لما يجي دايما قاعد في حواليه وفي نفسه وبيته وفي نفسه اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد على النعم يا رب. تبصي حواليك تلاقي في بيتك نعم، حواليك نعم. تبصي في نفسك تقولي اللهم لك الحمد يا رب، كم من نعمة الآن أعطيها علينا وقم الشكر يا رب العالمين. كم من نعمة أنعمت وقم شكرنا لك، اللهم لك الحمد يا رب. اللهم لا تؤاخذنا، اللهم لك الحمد. تعد تشكري وانت مش قادرة من كثرة النعم تشكري. يولد في القلب سكينة إن حاسة أن كل اللي حواليك نعم أو كل اللي معاك نعم، لأنه إقرار بالنعم للمنعم. فالله عز وجل وحده هو مالك النعم والمتفضل عليك. ومن النعم التي يمن عليك بها سكينة قلبك فيسكن رب سبحانه وتعالى. يسكن ربي قلبك ويسكن سبحانه وتعالى ذلك القلب بالرضا والشكر لعطاء الله. النقطة التي تلي ذلك من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر عشان السكينة، يعني تثمر الإيمان بالقضاء والقدر الرضا. ليه؟ لأن أنت ليس لك حيلة، المدبر هو من؟ فإذا رضى العبد عن الله أرضاه. فالرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومصطلح العابدين. الدنيا الرضا باب الله الأعظم، عايز تدخلي من هذا الباب ادخلي. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجنة الدنيا طبعا في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لو أنت قاعدة على البص حواليك نعم كثيرة جدا، وفي حياتك نعم كثيرة جدا، لكن أنت مش شايفة إلا النقم، مش شايفة في حياتك إلا النقم. أحلى دول مش عارفة مالك، مين كان ضر على طول؟ ليه بنتي؟ ده أنت عندك نعم كثير احمد الله على كذا ولا على كذا ولا على كذا. ولذلك ومستراح العابدين كما جاء في جامع العلوم والحكم. النقطة التي الثامنة عشر في ثمرات القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، فرح المؤمن بالقدر بذلك الإيمان الذي حلم منه الكثيرون. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير من أنه. على فكرة ده القرآن، النعم الشرعية بقى، نعم نعمة القرآن أو نعمة القرب من الله أفضل من كل ما تجمعي. أنت عندك نعمة حب الله عز وجل والإقبال على الله وحب طاعة الله والتلذذ بطاعة الله، وغيرك عنده مال وعنده الدنيا وعنده مشاريع وعنده تعاسة شديدة، هل يستوون؟ لا لا يستوون. ولذلك النقطة التي تلي ذلك يثمر الإيمان بالقضاء والقدر، الاستقامة عن منهج مؤمن بالقضاء والقدر. خلاص في دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى مقدر أن أنا عبده وأن أنا عبد جيت الدنيا عشان أعبده، وإني في لحظة معينة هخرج من الدنيا بقدر الله عز وجل، يبقى المفروض أن أنا أعمل للقاء الله عز وجل، فاستقيم على الطريقة، ولو استقمت على الطريقة يولد لا أسقيناهم ماء غلقا يولد السكينة. فالنعمة لا تجعل الإنسان المؤمن يبطر يعني يتكبر بيها، والمصيبة لا تجعله يقنط من رحمة الله عز وجل، ولا يكون بذلك إلا من آمن بالقدر واطمأن قلبه بالقدر. ولذلك يثمر القدر لأحبائي أيضا الإيمان بالقضاء والقدر عدم اليأس وعدم القنوط، لأن المؤمن بالقدر يعلم علم يقين أن العاقبة لمين؟ للمتقين، فلا يدب اليأس في قلبه أبدا. بعض الناس تقول أنا يأست خلاص، أنا خلاص يأست عندي يأس شديد. المؤمن لا يعرف اليأس والموت ولا يعرف التشاؤم، هذا هو المؤمن. فالمؤمن بالقضاء وبالقضاء والقدر يعلم أنه وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالقضاء والقدر في سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة بال، وهذه كما قال سبحان الله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، اللهم ارزقنا هذه الطمأنينة. يقول عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه: أصبحت وما لي سرور إلا في إباء إلا في مواضع القضاء والقدر. أصبح سروره في كل مواضع القضاء والقدر، حلو ومر راضي سعيد. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مقولاتي وهو في البلاء: ما يصنع أعدائي بي، جنتي وبستاني في صدري، أينما رحلت فهي معي. قرآنه هنا في قلبه وإيمانه في قلبه، لو اتشال من هنا وتحط من هنا ما مش مشكلة المكان، المهم اللي معه في صدره اللي هو إيه؟ نعم ربي سبحانه وتعالى. يبقى أول شيء عشان تطمئني وامتلأ قلبك بالطمأنينة والسكينة، ارضي بقضاء الله وقدره. وأما الثانية ارضي عن الله، الرضا عن الله. فمن قل رضاه عن الله صار مرتعا للأوهام. بعد ده كل الدرس ده انت عارفه يا جدي، ممكن واحده تقول ايه بس انا عندي وعندي وعندي، اقول لها بعد ده كله هتقولي لي بقى الله يرضى عليك يا بنتي مني بالقضاء والقدر. الرضا عن الله، عن الله. لذلك اذا كان الانسان قل رضاه عن الله صار مرتعا للاوهام والاحزان والادواء، حزين دايما ليه؟ انت مش راضيه عن الله يا ربنا، مش راضيه عن مدبرك امرك، والله مش راضيه عن عطيته، مش راضيه عن قسمته، مش راضي عن عطاء الله عز وجل، مش راضي عن كل ذلك، مش راضي عن الله، ما هو اللي عدم رضا. ذكر الحسن البصري من أين يأتي علم السكينة؟ قيل من قدة رضاه عن الله، فالرضا عن الله رأس المحبة. ودعا بها زكريا لولده وقال: واجعله رب رضيا، اللهم اجعله. وأما الثالثة من أسباب أن يمتلئ قلبك بالسكينة كثرة التسبيح. هي بص ملخصة ايه بناتي يا ولادكم، نفسك الا بتشغليها بالحق شغلتك بالباطل. لو انت قاعده منشغله بالله ما يبقاش عندك متسع انك تفكري في نفسك ولا في ضعفك ولا في مرضك ولا في قله حيلتك ولا فلان جالك ولا فلان ما جالكيش ولا ما خدتيش ولا عندك ايه مرض ولا، مش هتفكري في نفسك، مش فاضيه تفكري في نفسك، انت ما بتفكريش الا في اللي انت فيه. ولذلك من الاشياء التي تنزل السكينه كثره التسبيح وكثرة السجود وكثرة الصلاة والعبادة، فكل ذلك انشغال بالله عز وجل، وكما قال ربي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما رابعا عدم الانشغال بما يضيق الصدور والتفكير في المشاكل. بتجيلكوا ايه المشاكل بقى؟ مشاكل احنا عاجلين، مشاكل بتجينا هنعمل ايه؟ تيجي اهل يعني ربنا ينجينا منها ان شاء الله، بس نقول ربنا ينجينا من المشاكل، نسال ربي سبحانه وتعالى. بالله يا حبيبتي ما تزعلي، والله لا هيعوضك خيرا عشان خاطر حزينه جدا، والله يعودك. انا بقول لك والله والله كلنا والله مرر علينا هذا الامر والبلاء، كلنا مر علينا البلاء دي على فكره كذا مره يعني. بس المهم ان الواحد يقول يا رب افوض امري اليك، اليك يا رب تجدي ربنا يعوضك اللي راح منك والله كله واكتر منه بفضل الله عز وجل. فالكريم والله عدم الانشغال بما يضيق الصدر والتفكير في المشاكل، قاعده طول النهار حاطه ايدك على خدك، ما عندكيش اللي حاطه ايدك على خدك بتفكري في المشاكل، طبعا هيجيلك السعاده منين بقى؟ هتجيلك سكينه القلب منين؟ ده انت قاعده بتدوري على المشاكل بايه؟ بيقولوا ايه؟ الشيطان. الشيطان يشغلك انشغال اعلامي اذا كنت قاعده تدوري على المشاكل اعلامي، ان الذي يحرك هذه الراس هو الشيطان. طول ما انت لقيتي نفسك قاعده تفكري المشكله دي، يا وانا فاكره لما حصل كذا، يا فاكره لما حصل كذا، ولما حصل تقعدي بقى تجيبي بقى الشريط، الشريط كله اسم ناس الله يكون ابيض يا رب، تجري تجري الشريط عندك، كرات الشريط والشيطان سعيد. اهو مش ليحزن الذين امنوا، هو عايز يحزنك، وصل للمطلوب يبقى حزنتي خلاص، يبقى مش يبقى في قلبك سكينه وهو المطلوب. الشيطان عايز كده، عدم الانشغال بما يضيق الصدور. اذا لقيتي نفسك انشغلتي بما يضيق صدرك قولي استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اكثري وهي الخامسه من الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ومنها الاكثار من سيد الاستغفار: اللهم انت ربي، لان برضه من الاستغفار، لان الاستغفار كثره الاستغفار بتجعلك تشغلي وقتك بالنافع، بدل ما كنت وقتك منشغل بما يرضي الشيطان اشغلي وقتك بما يرضي الايه؟ الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك يا أحبائي نجمل فوائد السكينة، نجمل فوائد السكينة التي تقع على القلوب. أولا أنها علامة رضا الله عن العبد، ولقيت أن قلبك كده في سكينة وقل اللهم لك الحمد يا رب زادني للرضا من الله عز وجل. النقطة الأخرى قيل أن من فوائد السكينة أن سمة العلماء والأولياء فهم ومن تشبه بهم فهو في زمرتهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. اللي بينزل عليك السكينة هو من؟ هو من؟ نزلت السكينة ولا لسه؟ ما زالت الحمد لله. النقطة الرابعة وهي الثالثة: طاعة الله وتأسياً برسوله صلى الله عليه وسلم. إنك يعني بكون طاعة لله عز وجل، إنك بتبحثي عن أشياء التي تجلب لك السكينة، طاعة لله عز وجل وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد السكينة وهي الرابعة: تثبيت قلوب المؤمنين في مواطن الضعف. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زالهم إلا إيمانا وتسليما. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا. وأما الخامسة: عدم التشدد والغلو، لأن سبحان الله كما ذكرنا سابقا اللطف في المعاملة، فيكون العبد ممن يألف ويؤلف. لما يكون الإنسان عنده سكينة تلاقيه بيحب الناس والناس بتحبه، لكن يكون الإنسان نعم لين في المعاملة. ومن لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. واحد يقول يا والله ما بحب الناس، ليه حبيبتي بس ما بتحبش الناس؟ هي كده ما بتحبش الناس. وأقول لها لا والله لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا حبي الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك اللي يحبك برضو. يعني لا خير، لا خير في من لا يألف ولا حبك في الله، حبك في الله، نحبك في جميعا في الله. النقطة السابعة: سكينة الصلاة تثمر الخشوع وصاحبها ينطق. السكينة يعني تثمر الخشوع في الصلاة، وصاحبها صاحب السكينة ينطق بالحق والكلمة الطيبة وينجي ذلك من عذاب الشك. فالمؤمن دائما على يقين بعد الله عز وجل. ونقول: وإياك والضجر، إياك والضجر، لأن أي سبب من أسباب الدنيوية فهو علامة ضعف إيمان. قد يضجر المرء عندما يبالغ في الدعاء فلم يرى أثر الدعاء يأتيه، وذلك أيضا من علامة ضعف الإيمان. إياك والضجر، لأن الله أعلم بمصالح العباد. يقول ربي سبحانه وتعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا